تم تنظيم جمعية الفضائل الكونية الكورية وابتدأت نشاطاتها. تهدف هذه الجمعية إلى تسريع تنمية المجال الكوني على وهو الكنز المشترك للبشرية واستخدامه في الأغراض السلمية عن طريق تبادل النظريات العلمية الإيجابية في داخل البلاد وخارجها. وإنها منظمة مدنية تحتوي على العلماء والتقنيين في مجال تطبيق التقنيات الفضائية والمدرسين والباحثين للجامعات. تأكد الجمعية الندوة العلمية والتقنية الفضائية 2016 في نوفمبر من هذا العام باعتبارها عملا أولا لها. تنأكد هذه الندوة منقسمة إلى الحقول المختلفة مثل مواد الفضاء وعناصره والعلوم الأساسية والتقنية التطبيقية والعلوم الاجتماعية، وموضوعها بناء الطاولة الاشتراكية المتماثلة القوية والعلوم والتكنولوجيا الفضائية الكورية.